إن الشهداء الآن يفتتحون هذا العرف، يحترفون درب الشمس. قومي زغردي، أسمعهم يلغون هذا الصمت بالصوت المدوي بصيحات المآذن. أبصرهم يأتون من تحت الحجارة في الخليل، ومن جذوع الشجر الغاضب في حيفا، ومن صمت الموانئ والمراكب فيك يا عكا. يطلعون كعاصفة مسكونة بالريح والإعصار. هب اللهب واللهب من دمها الصاق، هلت أبابيل الغضب من كل بيت وشارع. هب اللهب واللهب من دمها الصاق، هلت أبابيل الغضب من كل بيت وشارع. هب اللهب واللهب من دمها الصاق، هلت أبابيل الغضب من كل بيت وشارع. علينا الكتب يا شعبنا دافع، يا قدس لا تحزني، زحف الهدى قادم. يا قبلتي وموطني يا موقف الحاسم. يا قدس لا تحزني، زحف الهدى قادم. يا قبلتي وموطني يا موقف الحاسم. فالحر لا ينحني يا شعبنا قاوم. واللهب من دمنا الصاق، هلت أبابيل الغضب من كل بيت وشارع. هب اللهب واللهب من دمنا الصاق، هلت أبابيل الغضب من كل بيت وشارع. عهدوا علينا انكتب يا شعبنا دافع. شيشان ساح الوغى والموقف الفاصل، شطوا ظلام البغى وحطموا الباطل. شيشان ساح الوغى والموقف الفاصل، شطوا ظلام البغى وحطموا الباطل. ما دام ظلم طغى باللغى قاتل. هب اللهب واللهب من دمنا الصاق، أبابيل الغضب من كل بيت وشارع. هب اللهب واللهب من دمنا الصاق، هلت أبابيل الغضب من كل بيت وشارع. عهدوا علينا انكتب يا شعبنا دافع. تشمير صبرا أيا جرحنا النازل، مهما تآمروا فلن يوقف العواصف. تشمير صبرا أيا جرحنا النازل، مهما تآمروا فلن يوقف العواصف. يا أمتي لب النداء سيف الولي زاحف. هب اللهب واللهب من دمنا الصاق، هلت أبابيل الغضب من كل بيت وشارع. هب اللهب واللهب من دمنا عهدوا علينا انكتب يا شعبنا دافع.